الدخول كان يمر علينا شهر وشهر وشهر ما نشعلوش النار في بيوت الرسول كلها، وبيوت الرسول عنده 9 بيوت 9 نساء. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك 9 نسوة، فهمنا كيف؟ النار ما تشعلش في جميع البيوت هذه، في 9 بيوت ما تشعلش. قال لها طيب لما ما تشعلش النار يعني ما طيبتوش، واش تاكلوا؟ قالت لهم ناكلوا الاسودان، الاسودان التمر والماء، التمر والماء. احنا وين راهم اللي راهم يقول لك لابد نروح نجيب الزيت يا اخويا، ولا ما كاش الزيت لي داب ومانيش عارف يا اخي كلها مشرش ما واش كاين، راح تموت، تضيع انت الظهر وتضيع العصر وممكن الفجر. بعض الناس شفتهم بعيني ما قاليش حد، والله الذي لا اله الا هو صلاه الفجر والاذان يؤذن وهم جالسين في السيرة، إما على هذه القهوة وإما على حاجة أخرى، والآذان يؤذن حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. طيب وش يقول ربي؟ ما يشتحيش الإنسان هذا لما وش يقول؟ يقول له رحت نجيب القهوة ولا عم معاش الذراري باش يعني باش تتعلل، يلا باش تتعلل. والله ما يقبل ربي عيلتك لأن كلها كذب. هاي المرأة 3 شهور عايشين على التمر من الماء، ضرب انت يا لحم ولا شوى وعيش كمامة، والله ما تعيش. بجمع العلماء انه قالك الانسان اللي ياكل 3 تمرات في النهار بحال اللي يكلون السرطان اللحم، يلا قاضية سهلة مالا، فهمت كيف؟ التمر ما فيش حاجة يعني مجموعة فيها الفيتامينات ويستطيع الانسان يتاخذه زاد وياكله ويجاهد به ويصوم عليه مثل التمر، فهمنا كيف؟ من التمرات ويتر 5 تمرات ويتر 7 تمرات ويتر ياكلها الانسان يشرب مياه حتى تزيد هذه تخرج ويرموها في الشوارع ويروحوا يجيبوها. اما باش نروحوا هذا يقتل هذا على جهل الزيت ويجي يقول لك نصلي، يا اخي ترك تعبد الزيت ماكش تعبد ربي، فهمنا كيف؟ الانسان اللي يروح يضيع الصلوات 5 هو مور النساء ولا مور الرجال ومور الذراري ومانيش عارف وطويل وعريض وهاليك بنادم وجالس على من على بدون زيت، وحتى يجيبها كي يكملها ويحطها في الدار يعطيها لله يجي يصلي معنا، ثم لا يجي كثر خيرك غير ريح تصلي مع المرأة ثم وريح وصلي مع الزيت حطها جهة القبلة وصلي لها، فهمنا؟ إذن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم شوفوا حياتهم كيفاش كانت دايرة، ما عندهمش الزيت ما عندهمش الإنداب ما عندهمش كذا، ولكن كانت جات الله يبارك ما جات خليها حتى تجي. لو كانوا يكونوا مسلمين حقيقيين نوقفوا نعذبوا باللي جات حتى يقولوا عيطوا ردي روح تدوا الزيت راهي موجوده جيبوها لنا عند باب الدار وزعوها الحوانت ونجندوها عند باب الدار كما كانت بكري، فهمنا كيف؟ ولكن لما شايفيننا ما زلنا ماناش فاهمين، لا فاهمين ديننا ولا فاهمين النظام البشري. بعض الدول اللي راقيه تستحي باش تدير السيره، يقول لك خليها حتى تتعمر الحوانت وتولي في الطريق مرميه وراح نديها، علاش انا بشر كيما انا طويل عريض نروح نضيع انا ساعه طوال وانا يا مورا داير السيره، علاش ما نديرش السيره؟ فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام حتى ما تقولوش باللي ماناش ملاح، رانا في الملاح من ملاح للهي، لان اللي بغى يشوف روحه باللي ماشي مليح يشوف الصحابه كيفاش عاشوا، يشوف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش عاشوا. 3 شهور النار ما تشعلش في بيوتهم، روح انت درك كشي 3 شهور ما يجيكش الغاز ولا ما يجيكش الكهرباء وروح تصلي، انا عارفوك موش تقدر ما يقول لك ايه واش نوكل الذراري انا، روح انت يا راك مشبع كرشك وتهدر لي انايا، فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا للمساله، لان الدين تاعنا دين امتحان، لان راه جينا الصيام وجينا العري وجينا الجهاد وجينا التعب وجينا النصب، شكون اللي يوقف غير المؤمن الصحيح؟ اما هذاك اللي مضاري كل يوم يوقف قدام المرايه وجالس يخزر في روحه هذاك مسكين يمشي منه ليه ويرجع يروح لداره، ما يبقى غير المسلم الصحيح هو اللي يجوز من الصحراء ليه، فهمنا كيف؟ لذلك الدين نتاعنا احنا دين مشقه، دين صحه، دين قوه، فهمنا كيف؟ كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يرسل للانصار يقول اخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا فان الحضاره لا تدوم، يقول عيشوا خشان عيشوا صحاء الحضاره ما تدومش، لان يجي النهار تاع الجهاد كيفاش تجاهد وانت منعم؟ كيفاش تجاهد وانت منعم؟ تحوص لي غير على الماكلة مفنن في الماكلة مفنن في اللباس كيفاش تجاهد؟

هذيك الحبه اللي قلنا اللي راهي دارتها الماركه تاع ماركه بريطانيا ابو قيصر احسن منها. حبه واحده مجوفه، يعني كيفاش مجوفه؟ يعني هكذا مكوره ومتقوبه داخل كيف قبه مبنيه فوقك. ايوه الانسان، ايوه المؤمن، حبه واحده ماشي قال زيدوا لها منا، دخلوا لها منا، رقعوا لها منا، زيدوا لها نص منا، سقموها منا. لا، ربي سبحانه قوي يجيب لك لؤلؤه واحده مجوفه فارغه لداخل ويحطها لك يقول لك خيمه. في السماء الخيمه هذه 60 ذراع. شوف لي انت يا بركا العمود اللي يكون فيه 60 ذراع في السماء شحال طوله؟ شحال الخيمه هذه كبرها 60 ذراع اللي هي 30 متر صح؟ ولكن احنا نقول له خصك تعرف حاجه واحده اخرى، وهي انك لما تبغى تكيل ما تكيلش بالذراعتين تاعنا احنا، نكيل بالذراعتين، بالذراعتين تاع يوم القيامه. شيء ما يصوروش العقل في الطول وفي العرض تاع الخيمه هذه. بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخيمه هذه من لؤلؤه واحده مجوفه، يعني حبه تاع الماس وهي متقوبه من الداخل ومحطوطه عليك يا بنادم، وراك فيها من تنور الخيمه نتاعك، وبعدين لك فيها اهلون لا يرى بعضهم بعضا. يعني وش معنى كلامه؟ يعني الخيمه هذه من كثرة الكبرى تاعها والطول تاعها والسعه تاعها عندك في كل شوكه انسى تاعك يستناو فيه، حتى واحدة ما تشوف الأخرى. ونقولوا منا لعند عمي محمد اللي هاصي وش قليلة، ونقولوا منا للحراش قليلة. فهمنا كيف؟ باش انت يعني عندك مرأة هنا ومرأة هنا ومرأة له وحور العين له، وحدة ما تشوف وحدة قد من هذا الخيمة هذه. الله هو اللي يعلم قد منها، الله وحده، بدليل ان عندك نساء وحريم الداخل حتى وحدة ما تشوف وحدة من قدرة البعد اللي بينك. هذه خيمة وحدة لؤلؤة واحدة ماشي مبنية بالبريك، زيد لها البريك دخلها العجينة في الوسط دير لها سمان، لا واحدة لؤلؤة واحدة مجوفة. هذه كمثال، هذه لا إنسان يضيع هذه ويتبع الدنيا يا إخوان الكرام. هذا الذي يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. شد صور دي متقوب وخلى الويزة صحيحة، هذا هو الإنسان اللي يتبع الدنيا ويضيع الجنة. مثل واحد شد صور دي تاع بكري تاع الشاطور هذاك اللي ما يصلح وخلى اللويز الضايع خله، وشد الصور دي اللي ما يسويش هكذاك على الآن. تبعنا الدنيا رانا نجرو منها بينما الجنة خلينا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرمح تاعكم في الجنة يوم القيامة خير من الدنيا وما فيها. الرمح ميترة ولا زوج مترات من الجنة أحسن لك من الدنيا وما فيها. إذا نرجع يا إخواني الكرام، جعل الله وإياكم من أهل الجنة إن شاء الله، نرجع إلى تفسير الآيات. يقول الله تبارك وتعالى فيها عين جارية، يعني فيها عيون تجري، والعيون هذه يا إخواني الكرام الماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن. فيها عين جارية، فيها يزيد ربي سبحانه يكرر لك باش يفهمك بليه، ما يقولش هو يزيد يقول لك فيها، يزيد يجيب الضمير وحده باش يزيد يلفتك مليح وتعتقد مليح بلي هذاك الشيء صحيح فيها، ما يجيبش بالعطف وا في وا وا وا وا وا هكذا، يقول فيها باش يبين لك انها صحيح فيها. فيها سرور مرفوعة، فيها سرور. ايش معنى سرور؟ جمع سرير. كما راك في الدنيا دير تسرير كل واحد على حساب نشاطه، كل واحد واش يدير، اللي بالخشب واللي بالحديد واللي كذا. وانا شفت يا اخواني الكرام في الدول المتقدمه، شفت هذا السر، شفتها بعيني ما قالليش واحد، وجلست عليها ونقول لكم كيفاش اعجب الاسره هذه مدوره. فيها حوالي هكذا حوالي 3 مترات، وهي الداخل مدورة، السرير هذا مدور والطراحة تاعه مدورة، وعنده تحت رايات يمشي عليها، وعنده ستيريو يطبع له الزر ويدور على أنغام معينة، هو ينعس ويبدأ يدور به حتى يضربها بنعسه. فهمت؟ وشفته بعيني ما قاليش واحد. يعني في الدنيا يا بنات شوفوا واش درت، السرير يمشي بالموسيقى،